بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ورسولنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فهذا هو الدرس 83 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 31 من دروس الفرائض الذي ينعقد يوم السبت 8 من شهر صفر من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الفضلاء قد شرعنا في اللقاء الماضي في ميراث ذوي الأرحام، وقلنا إن أهل العلم رحمة الله عليهم مختلفون في ميراث ذوي الأرحام، وهم كل والد وهم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب، كالخال والعمة والعم من جهة الأم ونحو ذلك. هل هؤلاء يرثون أم لا؟ اختلفوا على 3 أقوال. ذهب جمهورهم إلى أنهم وارثون مطلقاً، سواء انتظم بيت المال أم لم ينتظم. وذهب الشافعية إلى التفريق بين انتظام بيت المال فلا إرث لهم حينئذ، وبين ألا ينتظم بيت المال فيرثون حينها. وذهب المالكية في المعتمد في مذهبهم أن بيت المال هو الذي سينال هذه التركة سواء انتظم أم لم ينتظم، وليس شيء لذوي الرحم. ورجحنا قول الجمهور وأن ذوي الرحم يرثون. ثم اختلف المورثون لذوي الرحم على 3 أقوال. قول نوح بن دراج، وهو أن يقسم المال على عدد هؤلاء الرحميين بصرف النظر عن القريب أو البعيد، الذكر أو الأنثى، وهذا القول مهجور لا عبرة به. ثم القول الثاني هو قول أهل التنزيل، وهو قول الحنابلة، ويرون أن ينزل كل رحمي منزلة وارث، ثم لهم تفصيلات في ذلك كما ذكرنا شيئا منها. والقول الثالث هو قول أهل القرابة وهم الأحناف، ففي الجملة يورثون القريب ويسقطون البعيد، سواء كان القريب أو البعيد قد أدلى بوارث أم لم يدل بوارث، سواء قرب أو بعد. المهم عندهم أن ينظروا إلى هذا الرحمي ويعدون ما بينه وما بين الميت من الوسائط، فإن كانت الوسائط أقل ورثوه، وأسقطوا الأبعد، وهكذا. ثم تحدثنا أيها الإخوة عن جهات أهل التنزيل، عن جهات ذوي الأرحام عند أهل التنزيل، وهذه مهمة جدا، لأن هذا مفصل في الفرق بين أهل القرابة وأهل التنزيل. فقالوا الجهات عندنا 3 فقط: جهة البنوة، وأدخلوا في ذلك أولاد البنات وأولاد بنات الإبن، وجهة الأبوة، وأدخلوا في ذلك الأعمام من جهة الأم والعمات مطلقاً، والأجداد والجدات الساقطون والسواقط من جهة الأب، وأدخلوا أيضاً أولاد الأخوات الشقيقات وأولاد الأخوات لأب إلى آخره. وأما الجهة الثالثة فهي جهة الأمومة، وأدخلوا في ذلك الأخوال مطلقاً والخالات مطلقاً وأولادهم، وكذلك أولاد الإخوة من قبل الأم ونحو ذلك، والأجداد والجدات السواقط من قبل الأم. هذا في الجملة ما أخذناه في اللقاء الماضي. والآن إن شاء الله تعالى سننتقل إلى السبورة للبدء في معرفة كيفية وطريقة حل مسائل ذوي الأرحام. لحل مسائل ذوي الأرحام أيها الإخوة، سنجعل هناك قسمين. القسم الأول: إذا لم يكن في المسألة زوج ولا زوجة، وسيكون في هذا القسم 5 حالات. والقسم الثاني: إذا كان في المسألة زوج أو زوجة، وهي مثل الحالات السابقة مع إضافة أحد الزوجين، فتكون الحالات تقريبا 10 حالات يعني مع مجموعها. وأهل الفرائض وأهل التآليف في هذا الفن يختلفون قليلا في قضية التصنيف والترتيب والتنظيم في هذه التقسيمات، لكن رأيت أن أفضل طريقة أن نقسم إلى هذا النحو. فنبدأ أولا بأهل الرحم أو بذوي الأرحام إذا لم يكن معهم أحد الزوجين. والسبب في التفريق إلى قسمين إذا لم يكن معهم أحد الزوجين وإذا كان معهم أحد الزوجين هو الخلاف في الرد على الزوجين، هذه من جهة. والجهة الأخرى أن طبعا هذا في الرد، لما تحدثنا عن الرد قلنا لما اختلفوا هل يرد على الزوجين أم لا اضطررنا إلى هذه القسمة. ثم يقال هنا أيضا إن وجود أحد الزوجين لا يؤثر عند الجماهير وعند من يورث ذوي الرحم، لا يؤثر على ذوي الرحم. فلماذا إذن هذه التقسيمة وهذه التفرقة؟ لأن هذا الزوج أو الزوجة سيأخذ نصيبه كاملا في كلتا المسألتين، وما تبقى سيوزع على أولئك على التفصيل الذي سيأتي معنا بعد قليل. الخلاصة سنبدأ بالقسم الأول وهو إذا لم يكن في المسألة أحد زوجين. فنقول الحالة الأولى من هذا القسم إذا لم يكن في المسألة أحد الزوجين، أو إذا لم يكن في المسألة الزوجان، ولا أحد الزوجين يكفي. طيب يلا، الحالة الأولى أن يوجد شخص واحد من أهل الرحم، أن يوجد شخص واحد من أهل الرحم أو من ذوي الأرحام. مثاله هلك هالك عن خال شقيق، مثال ثاني هلك هالك عن أب أم، مثال ثالث هلك هالك عن عمة لأب، هلك هالك عن بنت بنت، هلك هالك عن عم لأم. هذه مسائل متفرقة، فماذا ترون؟ ماذا نصنع بهذا الوارث؟ نعطيه المال كله، نعطيه المال كله لأنه حل محل من أدلى به. فلو كان الوارث بنت بنت، فبنت بنت أدلت بالبنت، ولو كان في المسألة بنت واحدة لأعطيناها كل المال فرضا وردا. لو كان في المسألة عمة شقيقة فكأن في المسألة أبا، ولو هلك هالك عن أب ماذا سيحصل؟ سيأخذ المال كله تعصيبا. وكذلك لو كان في المسألة خال شقيق فكأن في المسألة أما، ولو كان في المسألة أم فإنها ستأخذ كل المال فرضا وردا. وعلى هذا إذا وجد شخص واحد من أهل الرحم فنقول له المال كاملا مباشرة، له المال كاملا، فله كل المال. مثاله هلك هالك عن خال شقيق، الجواب له كل المال. نعم طبعا هنا إذا كان نعم نحن لا نسمي فرضا وردا، لكن نقول هو أدلى بمن يرث فرضا وردا. نعم الحالة الثانية أن يوجد مجموعة أشخاص يدلون بشخص واحد واستوى إرثهم. نعم ذا الاثنين، الفرائض دائما المجموعة تبدأ من اثنين. أن يوجد نعم مجموعة، خلاص نصطلح على أن اثنين، لأننا نروم الاختصار حتى أنا لم أقل مجموعة أشخاص ولم أقل بشخص واحد حتى نختصر. مجموعة يدلون بشخص واحد واستوى إرثهم، مثال من يمثل لإخوة؟ مثل خمس بنات بنت، خمس بنات لبنت واحدة، مثال ممتاز. مثل ثلاثة أخوال أشقاء، ثلاثة أخوال أشقاء، مثل خمس عمات لأب. هنا ماذا نصنع؟ نقول أيضا لهم كل المال على عدد رؤوسهم. حسنت، لهم كل المال على عدد رؤوسهم، إذن فلهم هذا. طبعا هذا القسم أو هذه الحالة تشابه حالة من حالات الرد لكن هناك قلنا فلهم كل المال على عدد رؤوسهم مع مراعاة قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا لن نزيد مع مراعاة قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. تقدم يا أخوة أن أهل التنزيل مختلفون، هم أهل التنزيل أنفسهم مختلفون على ثلاثة أقوال. فمنهم من لم يفرق بين الذكر والأنثى وهو المعتمد في المذهب وهو الذي سنسير عليه إن شاء الله، ومنهم من فرق بين الذكر والأنثى وهو ما ذهب إليه المالكية والشافعية الذين يرون نعم تنزيل أهل الرحم منزلة من أدلوا به. والثالث مذهب الخرقي، اختيار الخرقي نفسه، يرى أن الخال والخالة هم الذين نطبق عليهم قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين، وبقية أهل الرحم لا نطبق عليهم الذكر مثل حظ الأنثيين. قوله طبعا ضعيف، يبقى معنى القولان اللذان فيهما حظ من النظر، إما أن يقال بتفضيل ذكرهم على أنثاهم مطلقا وهو ما ذهب إليه الشافعية عند توريثهم لذوي الأرحام وما ذهب إليه بعض المالكية الذين يورثون ذوي الأرحام، فهؤلاء يطبقون قاعدة التفريق بين الذكر والأنثى. وأما الحنابلة فلم يفرقوا، يقول لأنهم قد ورثوا من الميت بقرابة رحمية، وهذا شيء متفق عليه الجميع ذكرهم وأنثاهم، شابهوا أولاد الأم عندما أدلوا بتلك الأم فاستوى ميراثهم ذكرانا وإناثا، وهذا الذي سنسير عليه إن شاء الله. إذن إذا وجد مجموعة أشخاص يدلون بشخص واحد سنقول فلهم كل المال على عدد رؤوسهم. مثال ذلك هالك بدل خال واحد هنقول ثلاثة أخوال مثلا أو خمسة، فتقسم المسألة هكذا: خال شقيق واحد واحد واحد، تقسم المال عليهم بهذه الطريقة. هلك عن خمس عمات لأب، هلك عن ثلاثة أعمام لأم، هلك عن خمس بنات بنت، هلك عن 16 ابن أخ لأم إلى آخره. هنا يا أخوة لابد أن نلاحظ شيئا، وهو أنه لابد أن يدلون إيش؟ شخص واحد. لو أدلوا بعدة أشخاص هنا سيختلف الأمر. فلو هلك عن خمس بنات بنت وثلاث بنات من بنت أخرى، ثم طبعا إذا كان هكذا فقط فالمسألة سنقول الخمس بنات بنت درجة واحدة، لكن البنت مختلفة. هنا خمس بنات بنت من بنت مثلا عائشة هذه، وهنا خمس بنات بنت، أو خلينا نقول ثلاث حتى يظهر الفرق، ثلاث بنات بنت من خديجة. طبعا هذه بنت الميت وهذه بنت الميت، وهؤلاء طبعا غير موجودين، لو وجدوا لأخذوا المال، لكن هم ميتون هؤلاء الآن. فمات جدهم إبراهيم، لما مات إبراهيم خلف خمس بنات من بنته عائشة وخلف ثلاث بنات من بنته خديجة، فهذه تختلف عن هذه. هنا كلهم من شخص واحد، فماذا نصنع؟ هنا سنقول المال بينهما بالسوية هكذا، يعني هؤلاء بنت وهؤلاء بنت، ثم بينهم بالسوية واحد واحد. يا سلام، أحسنت، ثم نصحح، سنقول هذا الواحد هنا طبعا خمسة وهنا الواحد طبعا ثلاثة، انظر بينهما نقول هنا خمسة وهنا ثلاثة، يعني 15، نقول هنا 30، ثم هنا 15 في 1 و15 لكن كل بنت اختلف ميراثها، هنا كل بنت ستحصل على 3 وهنا كل بنت ستحصل على 5. والسبب في هذا لأن الثلاث البنات كأنهم ورثوا ميراث أمهم، والخمس بنات كأنهم ورثوا ميراث أمهم. هنا يحصل خلط كبير عند طلاب العلم، يخلطون بين هذا وبين مسألة أخرى: هلك عن 8 بنات ابن، هنا سيكون على عدد رؤوسهم بالتساوي. ليش؟ مو بنت ابن، آسف، بنت بنت، بنت ابن ورثة. هلك عن 8 بنات بنت، العدد واحد، لكن هنا كلهم بنت، كل البنات لبنت واحدة فقط. واضح معايا يا جماعة؟ أرجو يا إخوة أي إشكال أوقفوني، لأننا في ذوي الرحم نحتاج إلى تركيز عالي وإلى يعني أن نتبع الخطوات خطوة بخطوة. تفضل يا شيخ. الفرق بين هذه وهذه؟ هذه طبعا هذا الله يحفظك. ومن سمع عندك 5 بنات بنت وهنا 3 بنات بنت من بنت أخرى، فعلى عادتنا أننا نشطب على طريقة الشطب، شطبنا طلع معنا بنت، نشطب حتى نصل إلى وارث، وصلنا إلى الوارث وهي البنت، وشطبنا هنا حتى وصلنا إلى وارث وهو البنت. هذه البنت غير عن هذه، فلذلك سيقسم البال بينهما يعني فرضا وردا، واحد واحد من 2. ثم قلنا بعد ذلك الخمس بنات هؤلاء سيقسم عليهم هذا الواحد، فنلاحظ أنها منكسرة. أصل بس عليه يكون 3 ثم رد 2. نعم أحسنت، يعني أصل لو جل أصلها، لكن إحنا لما قسمنا حالة أهل الرد ما عدنا نحتاج إلى هذا، لأن قلنا الحالة الثانية أن يوجد صنف واحد وهو عدة أشخاص من صنف واحد، فقلنا نقسمه على عدد رؤوسهم. نعم فقسمنا على عدد رؤوسهم الآن مباشرة، ولا ما تفضل بالشيخ أحمد صحيح أن نقول مثلا 2 ثم نقول 3 ثم 1 ثم نردها إلى 2، لكن هذا تطويل، فهذا يغني عنه خلاص. ثم الخمس الآن 5 سهام أو سهم واحد لخمسة ورثة. لا هو يقصد الثلثان للبنتين ثم يرد عليهما كل بقية الثلث. هذه وهذه. أي نعم معا. لا لا كلهم كل. صحيح حسن. دقة هذه ما شاء الله عليك. فالخلاصة أن 5 رؤوس سيقتسمون هذا السهم والثلاثة رؤوس سيقتسمون هذا السهم، وهنا المسألة منكسرة نصححها. هذه ليست هذه المسألة طبعا، إنما الشيء بالشيء يذكر فقط، علم الفروق يعني نود أن نفرق. مسألتنا اللي هنا تصلح هذه، هلك هلك عن 8 بنات بنت. ممتاز، يعني 5 بنات 5 بنات وابنين، يعني تقصد انه 5 بنات بنت وخمسة ابناء بنت مثلا، يعني 5 بنات بنت وخمسة، لا لو قلنا ابناء بنت. نعم البنت واحدة، البنت واحدة خلاص. اي نعم هنا احسنت، ما نقول الذكر متحضرون 2، هنقول هلك هلك عن 10 اولاد بنت، فلهم قسم الميراث على رؤوسهم 1 1 1 خلاص. انا شيخ اخترت عن فعل ابناء اختار عن فعل اسهل، ركز. طيب ما في مشكله، ابشر ما في مشكله باذن الله تعالى. الله يبارك فيك. الحالة الثالثة أن يوجد مجموعة يدلون أيضا إيش؟ بشخص واحد. ما الذي سنغير هنا؟ أي واختلف إرثهم. إذن أن يوجد مجموعة أشخاص يدلون بشخص واحد واختلف إرثهم. مثاله لو عندنا 3 أخوال متفرقون، خال شقيق وخال لأب وخال لأم، هؤلاء الأخوال مجموعة صح؟ مجموعة أدلوا بشخص ولا أشخاص؟ بشخص، لأن الخال الشقيق أدلى بالأم، وكذلك لأب أدلى بالأم، والخال لأم أدلى بالأم. إرثهم يختلف ولا نفسه؟ يختلف إرثهم، لأن الخال الشقيق إرثه غير عن الخال لأب، إرثه غير عن الخال لأم. وعلى هذا نقول مثال خال شقيق خال لأب خال لأم، هنا كلهم أدلوا بأم، كلهم أدلوا بشخص واحد، لكن إرثهم مختلف. كيف إرثهم مختلف؟ سنقول كأنهم ورثوا هذه المرأة، كأن الأم ماتت. إذا ماتت الأم هذا ماذا يكون لها؟ أخ شقيق. أحسنت. والخل لأب يصير إيش؟ أنتم معي يا أخوة؟ الآن هؤلاء 3 اتفقنا أنهم أدلوا بالأم، تمام، يعني سبب إرثهم هو أن واسطتهم إلى الميت الأم. الخال الشقيق ما معناه؟ أخ الميت، والأخ أم الميت، أخ أم الميت. شقيق، إذن هذا أخ أم الميت وهذا أخ أم الميت وهذا أخ أم الميت، لكن هذا أخ شقيق لأم الميت وهذا أخ لأب لأم الميت وهذا أخ لأم لأم الميت، صح؟ إذا ماتت هذه الأم ماذا يفضل عندنا؟ يبقى عندنا هذا الخال أخوها الشقيق، وهذا الخال أخوها لأب، أحسنت، وهذا الخال أخوها لأم. وضح لكم يا جماعة الفكرة؟ فإرثهم متفق ولا مختلف؟ مختلف، مع أنهم أدلوا بشخص واحد. لا، والأخ اليوم سيأخذ. نعم، أهم شيء أن إرثهم اختلف، يعني لا يعني اختلف يعني قليل وكثير، لا يعني اختلف يعني بعضهم يرث بعضهم لا يرث بعضهم يرث كثير بعضهم يرث قليل. إيه نعم نعم. فنقول إذن الأخ الشقيق له الباقي، والأخ لأم له السدس، والأخ لأب يسقط. تصير المسألة من 6-1-5. فالخال الشقيق ورث 5 سهام من 6، والخال لأب لم يرث شيئا، والخال لأم ورث 1 من 6. هذا مثال إخوة على مجموعة أشخاص أدلوا بشخص واحد، هذا أخوال أدلوا بالأم واختلف إرثهم، إرثهم مختلف. فماذا نفعل؟ ماذا يمكن أن نكتب هنا؟ مجموعة أشخاص أدلوا بشخص واحد واختلف إرثهم. نعم، فنعطي كل وارث ما يستحقه. هذا باختصار طبعا، بس هم يعني ليش ورثة، لكن نقول نعم كأنهم ورثوا من أدلوا، صحيح، فكأنهم ورثوا من أدلوا به، يعني كأننا موتنا الأم، وفعلا هي ميتة أصلا الأم، لو كانت حية لما كان هناك متنفس لواحد من ذوي الرحم. نعم، فكأنهم ورثوا من أدلوا به، هذه الحالة الثالثة. أعيد الحالات الثلاث ونمثل عليها وأتأكد أنكم ضبطتموها حتى ننتقل للرابعة والخامسة إن شاء الله، لأنها كلما تأتي حالة متقدمة يكون فيها حل أطول بإذن الله. إذا خلصنا الخمس تطلعون على الصبورة إن شاء الله. إذن احنا قلنا إخوة حتى نحل مسائل ذوي الأرحام سنقسم من باب التسهيل إلى قسمين، إذا لم يوجد أحد الزوجين، إذا وجد أحد الزوجين، أو إذا لم يوجد الزوجان، لأنه قد هنا قد يأتي إنسان مسألة فيها زوج يقولها لم يوجد أحد الزوجين، يعني لكن نقصد أن أحد الزوجين يعني أن يعدم الزوجان جميعا. طيب، إذا عدم الزوجان جميعا فلا يخلو من 5 حالات. 1، أن يوجد شخص واحد من أهل الرحم، فهذه واضحة وسهلة، له كل الميراث. لو جاءك إلى المحكمة إنسان وقال عندنا واحد مات ما خلف إلا عمه شقيقة، من غير ما تفكر لها كل المال، خلف خال شقيق، خال لأب، عم لأم إلى آخره، تتأكد المهم أنه لا يوجد إلا واحد من ذوي الرحم، ولا يوجد لا أصحاب عصبات ولا أصحاب فروض ولا زوج ولا زوجة، فنقول له كل المال يأخذه نيابة عمن أدلى به. الحالة الثانية أن يوجد مجموعة عدة أشخاص، هؤلاء الأشخاص أدلوا بشخص واحد، مثاله مجموعة أخوال، مجموعة أخوال مختلفين من حيث القرابة. أما لو كانوا مجموعة أخوال متفقين من حيث القرابة، كلهم أخوال أشقاء، كلهم أخوال لأم، كلهم أخوال لأب، كلهم أعمام أشقاء، كلهم بنات بنت واحدة، كلهم مثلا أعمام لأم، هنا سهلة نفس الكلام السابق، اللهم بدل أن نقول فله هنقول فلهم كل المال، ونزيد على عدد رؤوسهم، وهذه واضحة حتى لو ما زدناها واضح أن هذا المال سيوزع على رؤوسهم. والذكر والأنثى هنا يستوون، يعني لو عندنا خال شقيق وخالة شقيقة من 2، خلافا للخرقي، إيش يسوي الخرقي؟ يحط ذكر، والشافعية والمالكية اللي يورثون أيضا يخلونها من 3 ذكر تحضر 2، لكن الحنابلة قالوا أبدا ما في حي اسمه الذكر مثل حضر 2 في ذوي الأرحام. فرض الحنابلة بهذا، نعم نعم انفردوا به وهو معتمدهم، وخالفهم بعض علماء المذهب، لكن المعتمد في المذهب الذي عليه الإقناع وكذا إنه أبدا ما في تفريق بين الذكر والأنثى، فنقول حينئذ لو هلك هلك عن خال شقيق وخالة شقيقة واحد واحد، عمة شقيقة وعم شقيق واحد واحد، صح؟ لا يا شيخ، عم الشقيق خلاص، العم الشقيق عصبة، العمة تسقط. وهذا جميل، يعني بعض أهل العلم تلطف وذكر لنا سبب عدم إيراد جهة عمومة وجهة أخوة في كلام نفيس، وقل من يذكره. يقول لو حطينا جهة عمومة عند الحنابلة سيكون عندنا عدة محاذير وعدة يعني أغاليط وإشكالات، منها لو عندنا بنت عمة وبنت عم شقيق، لو عندنا، خلونا معلش أنا أطلع بكم شوي وارجع بكم لأجل يعني الملح وكذا، عندنا بنت عمة شقيقة وعندنا بنت عم شقيقة، طبعا اتفقنا إذا كانوا من نفس الجهة نعمل قضية حاجب ومحجوب على طريقة اصطلحنا عليها اصطلاح خاص بيننا وهي طريقة الشطب، صح؟ نشطب الآن، نشطب البنت ونشطب البنت، نلاحظ أنه لما شطبنا البنت هنا وصلنا إلى إيش؟ إلى وارث، ولما شطبنا البنت هنا لم نصل إلى وارث، هذا رحم، فماذا نصنع؟ نعم، يعني لا شيء لهذه البنت وهذا كل المال، هذا لأننا لم نجعل جهة اسمها عمومة. لو حطينا جهة اسمها عمومة معناه سنعكس، كيف؟ لو حطينا جهة اسمها عمومة سنقول هذه بنت عمة شقيقة، تمام؟ فنقول هذه أو نمسحها لأنها خلاص انتهى دورها، هنقول بنت عمة شقيقة وبنت عم شقيق. لو عندنا حاجة اسمها عمومة هنقول هذه بنت عم فهي أدلت بمن؟ بعم شقيق. هذه بنت عمة، العمة هذه أدلت بمن؟ بأب، هنقول أب. ثم نقول بعد ذلك الأب له كل المال والعم الشقيق يسقط، فنكون قد عكسنا. هذا لو حطينا جهة اسمها عمومة، ولكن هذا خطأ طبعا. نعم، هذا الآن برهان أو دليل لماذا لم نجعل جهة اسمها عمومة، ومثله أيضا أخوة نفس الوضع، لو حطينا جهة اسمها أخوة تنعكس المسائل، ولهذا مذهب الحنابلة منضبط وفي الواقع أقوى المذاهب. طيب أنا العمومة والأخوة موجودة في العمومة والخؤولة عند أهل القرابة عند الحنفية، وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل، بس نقول نحن اتفقنا أن ننتهي من أهل التنزيل ونضبطهم ثم ننتقل لأهل القرابة ولو طال الوقت. طيب عند الحنابلة ما يفعلون هذه المسألة؟ هذه المسألة يقولون إذا شطبنا البنت هنا وهنا، هنا وصلنا إلى وارث وهو العم، وهنا وصلنا إلى رحم ما وصلنا إلى وارث، فيلغون هذه البنت لا ترث شيئا، وبنت العم الشقيق هي الوارثة لكل المال، وخلص تنتهي المسألة عندهم. يا شيخ عندنا الحنابلة تكسبون بدون سواء عدد الرؤوس، نعم. الفرق يرى أنه ذكرت حضرتين في الخال والخالة بس، الخال والخالة بس، الفرق هذا هذا الخرقي، الباقي سواء، الباقي سواء. طيب والشافعي والمالكية إذا ورثوا على أهل التنزيل يقولون للذكر مثل حظ الأنثيين مطلقا، نعم مطلقا، يعني مثلا جتك عمة شقيقة وعم أسف خالة شقيقة وخال شقيق، يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب جاك مثلا بنت أخ مثلا بنت أخ شقيق مثلا بنت أخ شقيق وابن بنت أخ شقيق مثلا، للذكر مثل حظ الأنثيين عند الشافعية والمالكية، لكن المعتمد الذي سنمضي عليه هو التسوية بين الذكور والإناث بإذن الله. طيب نعود يا أخوة إلى انتهينا من الحالة الثانية. الحالة الثالثة أدلوا بشخص واحد لكن ميراثهم مختلف، وهذه طبعا تظهر في من؟ في الأخوال وفي أولاد الأخوال، في الأعمام، في العمات، أقصد في العمات وأولاد العمات، نعم يعني مثلا بنات الإخوة، بنات الأخوات أو بنات الإخوة إذا اختلفوا، يعني بنت أخ شقيق، بنت أخ لأب، بنت أخ لأم، مثلا كله من ذوي الأرحام طبعا، فممكن هذا نعم. وهكذا هنا ماذا نصنع؟ نقول لهم كل الميراث؟ لا لا لا, لا. إيش نقول؟ نقول كأنهم ورثوا الشخص الذي أدلوا به وهكذا. هنجيب مثال آخر، لو عندك عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم، كلهم أدلوا بمن يا جماعة؟ بالأب، أحسنتم، لأن العمة معناها أخت أب، أخت أب، أخت أب. قلنا هكذا في الدرس السابق كأنه أخت أب، فنحن نقول هنا الأخت إذا مسحنا الأخت يبقى معنا أب، فعلمنا حينئذ أن المدلى به هو الأب. طيب ما فهمت السؤال. أبعد العمومة نعم والأخوة نعم صحيح، من هذا الباب يعني من باب حتى لا يحصل محاذير عندنا. لا حتى الذكور موجودين، لو قلت خال شقيق وخال لأب وخال لأم ما عندنا مشكلة، لكن أنا أقصد أحفظك ما جعلوا جهة للأخوة ولا جهة للعمومة. إيه. بنوة وأبوة وأمومة، ما حطوا عمومة معاهم ولا حطوا خؤولة وعمومة ولا أخوة. نعم أي نعم نعم، حطوا الأصل البنوة الأصل أقصد الأبوة والأمومة، حطوا البنوة فقط. نعم أي هذا أهل التنزيل، إحنا كلامنا كله الآن على أهل التنزيل. طيب الآن العمة الشقيقة أدلت بأب، والعم لأب أدلى بأب، والعم لأم أدلت بأب. إذن لاحظ إنه هؤلاء الأشخاص أدلوا بشخص واحد وهو الأب، فعلماء الحنابلة يقولون كأن هؤلاء سيرثون هذا الميت، فما قرابتهم بالنسبة له؟ العمة الشقيقة هي أخت هذا الأب، نعم أخت الأب شقيقة، والعمة لأب هي أخت الميت لأب، والعمة لأم هي أخت الميت لأم، ثم يحلون هذه المسألة. أي نعم فيها رد، الشقيقة النصف، ولأب السدس تكملة الثلثين، ولأم السدس لعدم وجود الأصل الوارث وعدم وجود الفرع مطلقا ولأنه منفرد. فالمسألة من ستة، نصف الستة ثلاثة، سدس الستة واحد، سدس الستة واحد، مجموع السهام خمسة، هترد من ستة إلى خمسة وهكذا. إذن ماذا يصنعون؟ سيورثون هؤلاء الرحميين كأنهم ورثوا من أدلوا به. هذه أظنها واضحة إن شاء الله تعالى، وضوح الشمس اتفقنا عليها يا إخوة، يعني سنمسح الصبور ونأتي بالقسم الرابع والخامس. نعم إذن نقول إذا وجد شخص واحد أخذ كل المال، إذا وجد مجموعة أشخاص مدلين بشخص واحد وميراثهم مستوي ماذا نصنع؟ لهم كل المال على عدد رؤوسهم، كهلك هلك عن خمسة أخوال أشقاء، عن خمس عمات لأب، عن أربع بنات من بنت واحدة وهكذا، فلهم كل المال على عدد رؤوسهم، موزعوا على عدد رؤوسهم. المال مئة ألف وهم خمس بنات بنت واحدة، فنقول كل بنت بنت هتحصل عشرين ألف وهكذا. المال تسعون ألفا وهلك هذا ذاك الميت عن ثلاثة أخوال أشقاء على ثلاثين ألف ثلاثين ألف ثلاثين ألف، هلك عن خمس عمات والمال مئة وخمسون ألفا على ثلاثين ألف وهكذا. وضحت لكم يا إخوة؟ والثالثة قلنا كأنهم ورثوا من أدلوا به بهذه الطريقة. يعني سبب تحويل، يعني تحويل الآن للفرائض طلع أسهل. أي نعم نعم، ذاك هم أهل التنزيل، هم شغلهم يحولون إلى من أدلوا به بهذه الطريقة. أي نعم أسهل. نأتي الآن إلى الحالة الرابعة والحالة الخامسة، نبغى فيها تركيز لأنه مجموعة أدلوا بمجموعة، سهل أيضا، سهل إن شاء الله. ذكره اللاحم مع فروق يسيرة، لأنه لما قال أن يدلى يعني أن يكون الوارث مجموعة أدلوا بشخص قال ولا يخلو من وجهين، ثم قال مجموعة أدلوا بمجموعة ولا يخلو من وجهين، فأنا رأيت أني أفصلها على أرقام أفضل. نعم أي أحسنت، وهي خمس حالات، جزاك الله خير. الآن مشايخ نجي للحالة الرابعة، وهي أن يوجد إيش يا مشايخ؟ مجموعة أيوة يدلون يعني بمجموعة، مجموعة يدلون بمجموعة ويستوي أو واستوى إرث كل مجموعة. يا سلام صح نعم بل هي كذلك نعم صح. إذن أن يوجد مجموعة يدلون بمجموعة واستوى إرث كل مجموعة، ما علينا بالمجموعة الثانية، كل مجموعة إرثهم لحاله. أنتم خلاص عرفتم السر الآن، المسألة سهلة. هنجيب كأنه مجموعة أدلوا بشخص وكأنه مجموعة أدلوا بشخص آخر، والمجموعة الأولى إرثهم واحد والمجموعة الثانية إرثهم واحد، إيش هنقول إذن؟ يلا أنتم جيبوا مثال. جميل، لكن أنا أريد لا لا ما أريد إكمال، أريد المثال. ثلاث أخوال، ممتاز، ثلاثة أخوال، ثلاثة أخوال أشقاء. يا سلام، هنا ثلاثة أعمام. يا سلام، بس بالإشكالية الأعمام هيخربون علينا كل شيء لأنهم أصحاب عصابة. نقول عمات. لا لا بالعكس، المشاورة في الأمثلة جيد. نعم نعم، لا لا قبل البدء، قبل أبشر بإذن الله. الآن مشايخ مجموعة أدلت بمجموعة، يعني هذه مجموعة أدلت بمن؟ بالأم. وهنا المجموعة هذه أدلت بشخص آخر، وهو من العمات يدلون بمن؟ بالأب. بس نلاحظ أن كل مجموعة إرثهم واحد، يعني المال حق الأم سيوزع على الأخوال باستواء، صح، مستويين. وكذلك المال الذي سيكون للأب سيوزع على العمات بشكل أيضا مستوي، صح ولا لا؟ إذن الحالة رقم أربعة هي مركبة من حالة رقم اثنين زائد حالة رقم اثنين. ثلاثة أخوال أشقاء فقط لحالهم، هذا أي حالة؟ ثانية. طيب ثلاثة عمات لحالهم أشقاء؟ الثانية. إذن كأنه عندنا الحالة الثانية مكررة، واضح يا جماعة؟ كان الحالة الثانية مكررة، فالأخوال نزلناه منزلة الأم، والعمات نزلناه منزلة الأب، بعدين تورث أنت الأم والأب، ملك شغل خاص في الأخوال والعم. كم الأم؟ واحد لأنها ثلث، والأب الباقي. المسألة من ثلاثة، ثلث الثلاثة واحد وتبقى للأب اثنين. في إشكال يا أخوة هنا؟ واضح لكم جميعا؟ ما في إشكال، ما في إشكال، صح؟ إذا الحالة الرابعة يوجد مجموعة أدلوا بمجموعة، يعني هنا مجموعة أدلوا بشخص وهنا مجموعة أدلوا بشخص، بشرط أن كل مجموعة إرثهم واحد، ما يختلف إرثهم. فالثلاثة الأخوال سيأخذون ما ستأخذه الأم بالتساوي، والثلاثة العمات سيأخذن ما سيأخذه الأب بالتساوي، ثم نصحح. نعم، عندك هنا واحد هنا ثلاثة، يعني ثلاثة تبعهم. عندك هنا اثنين هنا ثلاثة، يعني ثلاثة. الآن هذا انكسر على فريقين، ثلاثة وثلاثة، ننظر بالنسبة الأربعة هنا. نعم، فيصير هنا ثلاثة، هنضرب رقم ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وثلاثة في واحد بثلاثة، لكل خال واحد. شوف قسمناها بالتساوي بينهم، والعمات نعم لكل ثلاثة في اثنين بستة، لكل عمة اثنان، وهكذا. وضحت يا جماعة؟ هذه الحالة ما قبل الأخيرة، للحالة الرابعة، مجموعة يدلون بمجموعة، يعني مجموعة أدلوا بشخص زائد مجموعة أدلوا بشخص، بشرط أن كل مجموعة إرثهم مستوي، كل مجموعة إرثهم واحد ما يختلف، لم يختلف إرث كل مجموعة، استوى إرث كل مجموعة. أيوة، لو أضفنا لهم بنوة، بمعنى مثلا بنت بنت، مثلا ثلاثة أبناء بنت، هنا سننتقل إلى أنهم مجموعة أدلوا بمجموعة. نشوف إن كان يختلف إرثهم، رحنا الخامسة، ما اختلف إرثهم ما زلنا في الرابعة، فإذا كان كلهم من نفس البنت ما زلنا في الرابعة، اللي هو قصدك أربع بنات بنت مثلا، مثلا أربع بنات بنت. هنا طبعا ستختلف المسألة بالكلية، نقول هنا بنت. نعم، مسألة جديدة، ثم نقول الآن النصف للبنت والسدس للأم والباقي للأب، طبعا السدس زائد الباقي. نعم، المسألة من ستة، واحد واثنان وثلاثة. ثم نقول الآن عندنا تصحيح، واحد هنا ثلاثة ثلاثة، اثنين هنا ثلاثة ثلاثة، ثلاثة هنا أربعة أربعة، بين ثلاثة وثلاثة ثلاثة، ثم بين ثلاثة وأربعة تباين يكون 12. لا هنا طبعا كل مجموعة إرثه متحد، يعني ما زلنا في هذه الحالة، بس اللهم كثرنا الورثة فقط. ما نقول الآن 12 في 6 72، 60 عندك 12 72، ثم 12 في 1 12، ثم 12 في 2 24، ثم 12 في 3 36، ثم نقول 12 تقسيم 3 هذه بأربعة، كل خال له أربعة سهام، و24 تقسيم 3 بثمانية، كل خال له ثمان سهام، وأرب هنا 36 تقسيم 4 بتسعة، كل بنت بنت لها تسعة سهام. لا طريقة، ما زلنا هنا في الحالة، يعني مثال الشيخ ممتاز، ما زلنا في الحالة الرابعة. إذا إخوة عرفتم الحالة الرابعة وإياكم ما أسمعك فيها الشيخ عبد الغني. نعم صح، حتى ممكن بعضهم يقول أن يوجد مجموعة يدلون بشخص، ومجموعة أخرى يدلون بشخص، ومجموعة ثالثة يدلون بشخص، وهكذا، يعني لو أردنا التفصيلات، لكن اختصرت. أي واستوى إرثهم، هذا شرط مهم لهذه الحالة، أن يكون إرثهم مستويا، أن يكون إرثهم مستويا. طيب الآن أنا ودي أسألكم، يعني لو حورت في المسألة شوي، شوف ما زلتم على ما ذكرناه في اللقاء الماضي ولا اختلف عندكم الوضع. ثلاث عمات أنا أخليهم ثلاث بنات عمة، ثلاث بنات عمة شقيق. هنا إيه، هل عندكم اختلف الوضع ولا نفس الحال؟ هي أول كان إيش كان؟ كان ثلاث عمات، الآن ثلاث بنات عمة، يعني بنت عم إيه نعم، بنت عمة بنت عمة بنت عمة نفسه. طيب هذا ها ما رأيكم؟ ليش؟ كله شغلنا على ذوي الأرحام يا شيخ أحمد، كله شغلنا على ذوي الأرحام. ها يقصد الشيخ لو حذفنا البنت؟ أيوة أنا هذا الذي أريد أن أخرج هذا. هل ما زالت هذه الشبهة عندكم ولا لا؟ هي شبهة، هذه طبعا شبهة فرضية، شبهة في الفرائض. متى ننظر لقضية الشطب؟ متى نشطب؟ إذا اتحدوا في الجهة. أيوة في الجهة واحدة. الآن ما داموا في جهة مختلفة، هذه جهة أمومة وهذه جهة أبوة وهذه جهة بنوة، ما لنا شغل إن شاء الله بعيد، يعني لو هنا خلنا نقول أكثر وضوحا. يا سلام لو عندنا بنات بنات بنات بنت. هل تقولون الثلاث الأخوال الأقرب من الجميع فلهم كل المال والبقية يسقطون؟ ما ينفع هذا الكلام. طيب يا شيخ الحجب سيأتي كرم، سيأتي سنفرد بابا مستقلا في الحجب إن شاء الله في ذوي الأرحام، لكن بين الفين والأخرى نطعمكم بعض المعلومات. نعم. هذه بنات يفرق عن بنت بنت بنت بنت يفرق لا لا لا ما تفرق لا يعني أربع بنات بنت وهذه بنت بنت إيه نعم نعم لا هو طبعا قد يكون لا حتى قد يكون مختلفون، قد يكون مختلفين بمعنى أربع بنات لأربع بنات، والأربع بنات هؤلاء لأربع بنات، ممكن ترى ممكن أو بنت بنت بنت نفس الحال. الذي أعنيه من هذا لا ننظر للقرب والبعد ما دامت الجهة واحدة صح أو مختلفة، لا ننظر للقرب والبعد ما دامت الجهة مختلفة. متى ننظر للقرب والبعد؟ الجهة واحدة، يعني وعندنا الآن عمة شقيقة، وعندنا بنت بنت عم شقيق. ليش بنت العم؟ طيب وهنا؟ هنا العمة لا تعرف اسمها. العمة هي أخت أب. أيهم أقرب؟ لو شطبنا الأخت صار أب. صار عم. نعم. هنا العمة العمة أب تعتبر. فهذه أبعد. على كل حال حتى ما ندخل في يعني حتى لو دخلت في شطب ستقول كلاهما من جهة واحدة، فننظر للقرب والبعد، أيهما أقرب للميت؟ هذه عمة الميت وهذه بنت عم الميت، أيهما أقرب؟ عمة، خلص الثالثة يسقط. إذا نطبق البعد والقرب في قضية الجهة الواحدة، كلهم بنوة، كلهم أبوة، كلهم أمومة. أما إذا اختلفت الجهة ما لنا علاقة، حتى لو كان إحدى الجهتين أو يعني جهة من الجهات الثلاثة أو الأربع من الجهات الثلاث بعيد، ما يهمنا هذا. وضحت لكم الفكرة يا إخوان؟ طيب ها، أيوة، إذا كانوا من نفس الجهة، نعم، إذا كانوا من نفس الجهة نطبق قضية الشطب وما يتعلق به هذا في نفس الجهة. أما الجهات مختلفة ما لنا علاقة في الشطب، الشطب في الجهة الواحدة. طيب نعم، ثم الآن نجيب الآن الثالثة الخامسة. أي نعم، ماذا نصنع هنا؟ دعونا نعم، أي نعم، مثل الحالة الثانية، كل مجموعة ترث ميراث من أدلت به على عدد رؤوسه. نقول فكل مجموعة ترث ميراث من أدله به على عدد رؤوسه. نجي الآن للحالة الأخيرة وهي الخامسة. أيوة، ونقول ثم اختلف إرثهم، ونسيختلف إرثهم. طبعا هذه احنا مثلنا لها، ممكن مشروع نعيد المثال. طيب انت هذا المثال حق السابق. نجي الان لهذه الحاله وهي ان يوجد مجموعه يدلون في مجموعه، ها هنقول استوى، هنقول واختلف إرث كل مجموعة. ها شيخ، نستخدم الاختصار في المجموعات بس لا، احنا الان اخترنا المفروض نقول مجموعة من اشخاص يدلون بمجموعة من اشخاص، فيمكن مجموعة، لا خاف اللي قلنا جيم بعد صرت طلاسم، اللي ينظر من الشاشة ما لن يدرك هذا. نعم، واختلف إرث كل، انا قد رأيت بعض الفرضيين فعلا كما تفضلتم يختصر اختصار شديد احد كذا. اي نعم، لكن يبقى كل مره يعني، لان هذا ليس اصطلاحا عاما، الاصطلاح العام ممكن يمشي يعني زي حرف الشين كل يعلم انه يقصد به شقيقه، لكن اذا جبنا اصطلاحات خاصه ثم نكتب هذه الاصطلاحات في مكان معين يعني مع الزمن قد ينسى هذا. اذا مجموعه يدلون بمجموعه واختلف ارث كل مجموعه. طيب نبغى مثال الان. هنا في الواقع هنجيب الحالة الثالثة بس بشكل مطور، يعني الحالة الثالثة زائد حالة ثالثة زائد حالة ثالثة وهكذا، صح ولا لا؟ ما مثالنا في الحالة الثالثة سابقا؟ يا سلام، احنا قلنا مجموعة خالات، صح؟ مثلا خالات أو أخوال عادي، ممكن نخلي الآن خالات، خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم، تمام؟ وكذلك العمات، نقول مثلا طبعا هنا يكون اذا قلنا خالات وعمات هيطلع نفس الميراث تماما، فانا ارى نحن نخلي اخوال عشان نشعر بالفرق، خال شقيق خال لاب خال لام، هنا طبعا مجموعه وادلوا بشخص صح لكن ارثهم اختلف، مجموعه اخرى مثلا عمه شقيقه عمه لاب عمه لام، نكتفي بمجموعتين بعد نجي مثال ثاني اطول. هنا ماذا نقول؟ الأخوال هؤلاء واسطتهم في الميراث من؟ الأم، نقول أم. والعمات هؤلاء من واسطتهم في الميراث؟ الأب. الأم كم ترث؟ ثلث. والأب الباقي. المسألة من كم؟ واحد واثنين. المشكلة أن ميراثهم مختلف، يعني هنا كنا نقول نصحح المسألة ويوزع المال على عدد رؤوسهم وننتهي. أيوة جميل، فالآن تحتاج المسألة من عندنا إلى تفصيل، فنأتي هنا ونقول طبعا لها طريقتان، طريقة مطولة نوعا ما. نعم ايوه وهي هذه. ثم سناتي ان شاء الله بطريقه اخرى مختصره بمسائل منفصله ساشرحها ايضا ان شاء الله. الان هنا هنقول نصيب الخالات او ميراث الخالات. انا اتكلم هنا عن الخالات، اذا سنلغي اخوال الحمد لله يا اخوان، سنلغي من العمات. العمات لا نتكلم عنهم، نتكلم هنا عن العمات. هؤلاء الاخوال اذا ماتت هذه الام عنهم كان الخال الشقيق اصبح اخ شقيق. نعم نفس السهم اللي قلنا سابقا، اخ شقيق واخ لاب واخ لام. ثم الشقيق سيحصل على الباقي، ولاب يسقط، والاخ لام السدس. والمساله من كم؟ من ستة، واحد لا هنا خمسة، الباقي واحد السدس، وهذا لا شيء. كل كلامنا الآن عن الأخوال، واضح يا جماعة؟ هذه حن بدينا ترى ندخل شوية في العميق. نيجي الآن هنقول إيش هنا العمات. طبعا لك هنا طريقتان غير الطريقة الثالثة اللي أذكرها بعدين، لك طريقتان. إما هنا أن تصنع ما صنعنا في الغرقى وفي المناسخات من الدرجة الثالثة وفي الرد من الحالة السادسة، فبحيث تقول واحد هنا وهنا ستة، سوي دوائر وتطلع الجامعة ثم تجيب العمات. نعم تطول قليلا. نعم عجبتكم، عجبتكم الفكرة هذه؟ طيب. والثانية أن نأتي بنصيب العمات، يصبح عندنا خالات وعمات، فنأتي بطريقة المناسخات من الحالة الثانية. تبغون فررنا من الرمضاء إلى النار يا. نعم. طيب نأتي بهذه ثم نأتي بالطريقة الثانية. طيب الآن العمات طبعا لن نتحدث عن الخالات صح؟ نعم. شو طبنا نتحدث عن العمات. هنا عمة شقيقة، لو مات الأب الآن كان العمة الشقيقة إيش تصير؟ ممتاز، كان أخت شقيقة. والعم لأب، والعمة لأب، أخت لأب، والعمة لأم. يا سلام، النصف وسدس وسدس. المسألة من كم؟ من خمسة صح؟ كان ستة وردت إلى خمسة، ثلاثة واحد واحد. هذا واضح للجميع، خطوة خطوة، ما بالكم يا جماعة؟ استمتاع ولا حيرة ولا؟ طيب الآن سنقول لإخوة طبعا الفكرة الرياضية في هذه المسألة، نريد أن نخرج جامعة تحتفظ بنفس النسب. يعني مثلا الأخوال هؤلاء نريدهم أن يرثوا ثلث التركة، وهذا ثلث التركة نريده أن يوزع كالتالي: الخال لأم يأخذ سدس التركة، والخال الشقيق يأخذ الباقي. يعني لو واحد مثلا عنده تطور رياضي سيقول سدس في ثلث بواحد على 18، إذن الخال لأم سيرث واحد على 18 من عموم التركة، وهنا سيرث خمسة من كم؟ خمسة من ستة من ثلث، يعني يصير ستة على نعم حسنت خمسة على 18 وهكذا. فذاك ورث كم من 18؟ نعم، وهذا ورث من 18، والبقية وهكذا. هنا هذه طبعا طريقة الآن يعني طرأت لي، لأن الأرقام ممكن التلاعب بها سهلة، لكن الطريقة التي يعني يجري عليها العلماء وهي طريقة المناسخات من الحالة الثانية. يقولون سننظر بين الواحد هذا، هنمسح الأرقام الأسماء بس نخبط علينا، قالوا سننظر بين الرقم هذا وأصل مسألته، كأنه ميت في الحالة، كأنه حالة المناسخة في الحالة الثانية الميت، بين واحد وستة، وسننظر بين اثنين ومن وخمسة. الآن نشوف بين واحد وستة، عندك واحد وعندك ستة، ستثبت كم؟ هذا تباين طوالي، تثبت ستة. واستنظر بين اثنين وخمسة أيضا تباين، تثبت كم؟ خمسة. ثم تنظر بين خمسة وستة بالنسب الأربع، اسم النظر بين المثبتات. خمسة وستة إيش العلاقة بينهم؟ تباين. نعم، فنضرب بين المثبتات. الآن مشايخ نقول ستة وخمسة ثلاثين، ضرب خمسة ثلاثين، حط هنا الثلاثين، حطها في دائرة تكون جزء سهم للجميع. إذا ضرب جزء السهم بأصل المسألة الأولى هيخرج لنا إيش؟ الجامعة، نفس اللي سويناه في المناسخات من الدرجة الثانية. حاصل حاصل من النظر بينه وبين بدأت نضربه في المسألة الأولى. الحاصل نحطه هنا. أيوة. لأن سنضربه بكل هذه الأرقام. مع أصل نعم، إن ضربنا بأصل المسألة خرجت لنا الجامعة. إن ضربنا بالثاني إن كان حيا يعني ليس له توزيعات زي هذه حطينا الناتج هنا. هنا نجيب أمثلة أخرى إن شاء الله بإذن الله. طيب 3 في 3 90 9 و0 90 ثم نقول 3 في 1 30 في 1 30. نلاحظ هنا أنه هذا كأنه مات، يعني كأن الأم ماتت، فنقول 30 تقسيم 6. طبعا هذا يلغى الآن. نقول 30 في 1 30 30 تقسيم 6 الناتج كم؟ 5. ثم 30 في 2 60 60 تقسيم 5 ب12 نحطها هنا. هذه الخطوة فيما ترى، هذه الخطوة يمكن يعني أقلها سهولة، ما في صعب إن شاء الله بس أقلها سهولة. إذا نقول 30 في 3 90 30 في 1 30 هنقسمه على أصل مسألته. فين أصل مسألتها؟ هنا 30 تقسيم 6 5 30 في 2 60 60 تقسيم 5 12. وضحت لكم يا جماعة؟ هذه أجزاء السهم، ما الفائدة منها؟ يا سلام، نضرب في السهام، حسنت. فنقول 5 ضرب 5 ونعبينا بالجامعة 25. 5 في 0 0 5 في 1 ب5 خلصنا الأخوال. نجي تحت ثاني 12 في 3 36 وثم 12 في 1 ب12 12 في 1 ب12 لو أردنا أن نتأكد نعم في النجمة يطلع نفس المجموع 36 و12 48 ومعك 52 60 60 و5 65 و75 92. معناها هكذا الخال الشقيق نسبة إرثه 25 من 90 والخال لأم نسبة إرثه 5 من 90. احنا كم قلنا؟ 1 من 18 صح؟ نشوف هو نفسه ولا لا؟ هل 1 على 18 يمثل 5 على 90 ولا لا؟ أنا وصلتين في طرفين، 1 ضرب 90 90 18 ضرب 5 10 في 5 ب50 و8 في 4 ب40 40 و50 90. لا أنا قلت في 4، لا معلش استبقت أنا 40 في ذهني. 8 في 5 ب40 و10 في 5 ب50 40 و50 90. فممكن واحد يجيب طريقة أخرى، المسألة سهلة يعني. ممكن نعم ممكن الطريقة المختصرة تعجبكم، لكن لابد فيها من ذكر مبلغ، لابد فيها من ذكر مبلغ. ها شيخ حمود تفضل. الشيخ سابقا لما مثلا خذ المشكلة نقول ذكر أنثى والمفروض حي هؤلاء الأخوان عليهم على افتراض إيش؟ هذا طيب أبشر. أيوة طيب ممتاز. الآن الشيخ حمود يسأل يقول ليش شطبت هنا وليش شطبت هنا؟ هي الفكرة وما فيها، لما نظرنا إلى هذه المسألة رأينا أنها مجموعة يدلون من مجموعة وإرثهم مختلف. مجموعة الأخوال أدلوا بأم وإرثهم لن يكون واحدا مستويا عليهم. مجموعة العمات أدلوا بأب وإرثهم أيضا مختلف لن يكون واحدا. لو كان إرثهم واحدا كان توقفنا هنا وصححنا المسألة وانتهت القضية، كان قلنا الواحد يقسم عليهم ونصح المسألة، والاثنين يقسم عليهم ونصح المسألة، لكن إرثهم مختلف. فنلاحظ هنا الخال الشقيق يمثل أخ شقيق، سيأخذ 5 أسداس نصيب الأم، والخال لأم سيأخذ 6 نصيب الأم، والخال لأب سقط. إرثه مختلف، واحد يرث كثير واحد يرث قليل واحد ما يرث ولا حاجة. فليس من العدل أن نقسم هذا الواحد بينهم بالتساوي، اتفقنا على هذا. اضطررنا حينئذ أن نجعل مسألة خاصة بالأخوال. بعض الفرضيين يجعل هذه المسألة مستقلة في جدول مستقل، ويجعل مسألة العمات في مسألة في جدول مستقل، هو الذي سأذكره بعد قليل. بعضهم يقول لا دعه في نفس الجدول، وإذا قلت مسألة الأخوال فأنت ستتحدث عن من؟ عن الأخوال فقط. إذن هل ستتحدث عن العمات؟ لا، إذن شطبناهم لأننا لن نتحدث عنهم، إنما نتحدث عن إرث الأخوال. طلعنا إرث الأخوال هنا مستقل، ثم لما نتحدث عن العمات سنلغي من؟ الأخوال، ألغينا الأخوال لأن حديثنا عن العمات. مثل ما فعلنا يا إخوة الحال في الحالة السادسة في الرد، لما يكون عندك زوج وبنت وبنت ابن، تذكرون هذا؟ هنقول المسألة الزوجية، نروح نورث الزوج ونورث ذوي الأرحام الباقي، ثم نقول مسألة ونورث أهل الرد الباقي، ثم نقول مسألة أهل الرد، فنروح نورث من؟ أهل الرد والزوج لا نورثه لأنه لا يرد عليه عند علماء الجمهور. نفس الفكرة تماما. اللهم إلا أنه هناك كان يعني على مسألة واحدة، هنا على مسألتين، أخوال وعمات. الطريقة الثانية المختصرة سنصل إلى هنا، نقول يعني نصل إلى واحد واثنين وثلاثة فقط هنا، ثم نخرج بالنقود وبالريالات كم نصيب الأخوال، ونخرج بالريالات كم نصيب العمات، ثم نوزع عليهم بالتساوي. أنا ما أخفيكم، نعم صلى الله عليه وسلم، أنا ما أخفيكم ما أفعله في الإجابة على الأسئلة الشفهية أو باتصال، ما عندي ورقة وقلم مثلا أو كذا، الذي أفعله الطريقة المختصرة. لو قال لي واحد، والله يا شيخ احنا عندنا واحد مات وخلف له مثلا 180 مليون وعنده أخوال متنوعون، خل شقيق وخل أب وخل عم وعمات متنوعات، عم شقيقة وعم لأب وعم لأم، كيف نحل هذه؟ فأقول له يا أخي الأخوال كأنهم إيش؟ كأنهم أم، والعمات كأنهم أب، فكأن المسألة رجعت إلى مسألة سهلة، أب وأم. نقسم الآن 180 مليون بينهما، كيف نقسم 180 بينهما؟ ثلثين وثلث، الأم ثلث والأب الباقي يعني ثلثين، ومن ثم 180 هيصير للأم 60 مليون، سيصير للأم 60 مليونا، وسيصير للأب 120 مليونا. انتهينا من هذا. ثم نقول الآن تعال نصيب الأم 60 مليونا، كيف توزعه؟ الخال الشقيق كأنه أخ شقيق، شوف هذا كله شفهي الآن، والخال لأب كأنه أخ لأب، والخال لأم كأنه أخ لأم، الأخ الأب مع أخ شقيق مع أخ لأم، كيف تحلها؟ هيقول بشكل سريع الأخ لأم سدس المبلغ، والأخ لأب هيسقط، والأخ الشقيق هيأخذ الباقي. إذن أخ لأم كم أخذ؟ 10 ملايين، والأخ الشقيق كم أخذ؟ 50 مليونا. خلصنا من الأخوال، نجي للعمات. العمات كم نصيبهم؟ 120 مليونا. يلا وزع بينهم، العمة الشقيقة كأنها أخت شقيق، والعمة لأب كأنها أخت لأب، والعمة لأم كأنها أخت لأم. الآن المية وكم قلنا؟ 120 مليون، هنقسمه على 5 سهام، لأنه عندنا 3 و1 و1، 3 من 6 نصف، ثم السدس 1، ثم السدس 1، صاروا 5. هنوزع عليهم 120 مليون، 120 مليون وزعها على 5، كل واحد كم سيأخذ؟ اثنا عشر مليون نصف، ها؟ لا عندك الآن 120 مليون، 100 مليون 20، 24 مليون بالضبط، ممتاز. إذا 24 مليون تأخذه من؟ الأخوات، من منهم؟ أنا حد نطلعه الآن. 24 مليون للعمة لأم، و 24 مليون للعمة لأب، و 24 ضرب 3 اللي هو 72، 72 مليون تأخذه الأخت الشقيقة اللي هي العمة الشقيقة. وضحت لكم يا جماعة؟ إذا نحن حليناها شفهيا، مع أنها مسألة تعتبر نوعا ما طويلة، والسبب لأننا فصلناها تفصيلا. إذا أنت بإمكانك تحلها بهذه الطريقة، وبإمكانك تحلها بالطريقة المنفردة. ما ذكرته الآن شفهيا سأعيده تطبيقيا على بركة الله. هنمسحها لي مع الشيخ أحمد، نمسحها. طيب، طبعا كنا الطريقة الثانية المختصرة، هنصل إلى هنا. هل من غضاضة إخوة عندكم إلى هنا؟ في إشكالية عندكم؟ أي واحد عنده إشكالية يعني أود أن ينبهني عليها. هاي شيخ، نعم نعم، الآن حليناها بالمناسخات من الحالة الثانية اللي قبل شوية، الآن سنحلها نفس المناسخات الحالة الثانية بطريقة الانفراد. لو تذكرون أو لو تعودون للتسجيل، المناسخات من الحالة الثانية حلينا بطريقتين، طريقة مطولة وطريقة منفردة، بس قلنا هذه مشكلتها لابد من بيان المبلغ في البداية. طيب الآن نقول 3 هنا، 1 و2، في إشكالية عندكم؟ كم المبلغ؟ قلنا نعم 180 مليون، 180 تقسيم 3، نقول كذا 180 مليون تقسيم 3، الناتج 60 مليون. هنقول الآن 1 ضرب 60 60 مليون، واثنين ضرب 60 نعم 120 مليون. الآن هذا قسمة مبدئية، بعدين الأخوال جوكم مرة ثانية قالوا جزاك الله خير، علمنا من فضيلتك أنك أعطيتنا 60 مليون، كثر الله خيرك، ما توقعنا أصلا نرث. لو احنا في المغرب ولا في الجزائر ولا أي دولة مالكية لما أعطونا شيئا، فجزاكم الله خير يا حنابلة وأنتم أعطيتمونا هذا النصيب. تمام. طيب، بقي الآن احنا بيننا التشاح، انا خال شقيق ترى للميت، وهذا ترى اخ خال لأب، وذاك ترى خال لأم. نريدك يا شيخ تقسم لنا 60 مليون علينا بطريقة شرعية، ما نبغى إشكالية. كلهم فرحانين الآن، بعد شوية في واحد منهم نعم سيحزن. فهو يقول لهم طيب الآن ما قرابتكم للميت؟ قال والله قرابتنا للميت بسبب أم الله يرحمها اللي أختنا. ممتاز، يعني أنت خال شقيق، أنت أخ الأم لأم الميت. قال نعم، خلاص أنت أخ شقيق، نجعلك أخ شقيق، نسميها مسألة الأخوال مستقلة، هذه هنا أنت هنا هذه مستقلة، مسألة جديدة تماما، نقول أخ شقيق. وأنت يا خال لأب، قال أنا كأني أخ الميت من أبيه. طيب هذا أخ لأب. وأنت؟ قال أنا كأني خال للميت من أمه، كأني أخ نعم أخ لأم الميت من أمها، نعم أخ لأم. إذن أنا أخ للميت، أنا أخ لأم الميت، وأنا أخ لأم الميت، وأنا أخ لأم، لكن اختلاف القرابة، شقيق لأب لأم. مسألة مستقلة يحلها أي واحد، يعني سهلة. الأخ لأم السدس ولأب معلش. يا كيف يا شيخ قد فرحت أنا وقلت 60 مليون؟ هذا نصيبك، ليس لك شيء. قال أجل صرت زي المالكية. نعم في الأخير ليس لك شيء أنت. هذا على أي مذهب؟ هذا على مذهب الحنابلة أهل التنزيل. نعم أي نعم، قصدك المناسخات هي نفسها، لكن نحن نريد أن نحلها بطريقة أخرى سهلة مفصلة، يعني مسألة أخوال الحالة ومسألة عمات الحالة، والخال الشقيق له الباقي. المسألة من 6، الأخ لأم هياخذ 1، والأخ لأب يسقط، والأخ للشقيق يأخذ الباقي 5. أيوه، 60 مليون هذه هنوزعها عليهم، هنقول 60 مليون تقسيم 6 بـ10 ملايين، 5 ضرب 10 ملايين 50 مليون، وهنا لا شيء، وهنا 1 ضرب 10 ملايين بـ10 ملايين، انتهينا. زيها نسميها مسألة العمات، إيه هذا أسهل لأنها كل واحد لحالة منفردة، واللي يحز الطرق كلها بركة. لكن هذه صراحة من ناحية السهولة هذه أسهل بكثير بلا شك، من ناحية أن كل واحدة مستقلة. نعم بالضبط. العمات نقول العمة الشقيقة كأنها أخت شقيقة، والعمة لأب كأنها أخت لأب، والعمة لأم كأنها أخت لأم. لا أبدا ما تحتاج جامعة شيء. هنا نصف وسدس وسدس، المسألة من 6 3 1 1 ترد إلى 5. هم بقي لهم 120 مليون، 120 مليون تقسيم 5 بـ24 مليون، نقول 3 ضرب 24 بـ72 مليون، وهنا ضرب 24 بـ24 مليون، وهنا ضرب 24 بـ24 مليون. وبهذا يكون قد حلوا المسألة. وفي طريقة ثالثة هي حلها بطريقة المناسخات من الحالة الثالثة، ممكن نحلها ما مشكلة، بس أباكم يعني تضبطون هذه ونحلها بالثالثة ما في مشكلة. إذن أنا سأعيد باختصار ما أخذنا. قلنا يا مشايخ عندنا 5 حالات إذا لم يوجد أحد الزوجين. الحالة الأولى أن يوجد شخص واحد من أهل الرحم، فماذا نصنع؟ فله كل المال. الحالة الثانية أن يوجد مجموعة أشخاص أدلوا بشخص واحد واستوى إرثهم، هلك هالك عن 3 أخوال متفرقين، صح؟ أباكم شو منتبهين ولا؟ أحسنت. نعم هلك هالك عن 3 أخوال أشقاء، الثانية أو 3 عمات شقيقات، أو عمات لأب، أو أخوال لأم، أو أخوال لأب، أو 5 بنات بنت، أو 4 أبناء خال شقيق إلى آخره. هنا نقول المال لكم لكن وزعوه على عدد رؤوسكم. طيب يا شيخ هل هناك فرق بين الذكر والأنثى؟ مثلا عندنا 2 خالات شقيقتين وعندنا 2 خالين شقيقين، عندنا 2 خالات شقيقتان و2 خالات شقيقتان. نقول على الراجح أو على المعتمد في مذهب أحمد ما في حاجة اسمها ذكر وأنثى في ذوي الرحم أبدا. الخالات الشقيقات والأخوال الأشقاء كلهم يرثون على واحد واحد، يوزع المبلغ على عدد رؤوسهم. انتهينا من الحالة الثانية، ثم أتينا للحالة الثالثة وقلنا أن يوجد مجموعة أشخاص يدلون بشخص واحد أيضا لكن ميراثهم متفاوت مختلف، مثل هلك هالك عن ثلاثة أخوال، واحد شقيق واحد لأب واحد لأم، هنا أدلوا بشخص واحد، من هذا المدلى به؟ الأم. هلك هالك عن ثلاث عمات، واحدة شقيقة واحدة لأم واحدة لأب، المدلى به الأب، إذن مجموعة أدلوا بشخص واحد لكن ميراثهم متفاوت، ميراثهم مختلف، بعضهم يرث النصف بعضهم يرث السدس، فماذا نصنع حينئذ؟ نقول سنورثهم ممن أدلوا به، سنعطيهم ميراث من أدلوا به، كأن المدلى به ميت ثم نورثهم على هذه الطريقة، وهذه سهلة. طيب هلك هالك عن عمتين شقيقتين وعمتين لأم، ماذا تقولون؟ هلك هالك عن عمتين شقيقتين وعن عمتين لأم، قولنا نشوف هذه من الحالة الثالثة. تحدون الحالة طبعا، أدلوا بشخص ولا عدة أشخاص، فكروا فيها. كلهم بالأب. طيب ممتاز. نعم كلهم بالأب، ممتاز. إذن الحالة احتمال الثاني واحتمال الثالثة، نشوف إن كان اختلف ميراثهم نخليها ثالثة، ميراثهم واحد نخليها الأولى. نعم العمتين الشقيقتين طبعا هنا مجموعة، بالعكس هنا نقول مجموعة أدلوا بالمجموعة ليس الثاني ولا الثالثة، صح ولا لا؟ عمتين شقيقتين وعمتين الأم، مجموعة أدلوا مجموعة، لكن إرثهم في كل مجموعة واحد مستوي. لكن يا شيخ هم كلهم أدلوا بالأب فقط، هم أدلوا بشخص واحد لكن إرثهم، لكن كل مجموعة صار لها إرث مختلف، فهذه نخليها من أي شيء الآن، نخليها مجموعة أدلوا بشخص. نعم صح، نعم مجموعة أدلوا بشخص واحد لكن ميراثهم مختلف، صحيح. نعم يكون عندنا مثلا بنات بنت أو كذا، نعم. على كل حال ما تعنينا الحالة، اللي يعنينا ماذا نصنع؟ نقول العمتين الشقيقتين أدلوا بأب والعمتين لأم أدلوا بأب. طيب هنا ننظر، ما دامت الجهة واحدة ننظر إلى القرب والبعد، ما أقول يا أخوة القوة والضعف، القرب والبعد كلهم بنفس الدرجة، هاتان عمتا الميت وهاتان عمتا الميت، إذا كلهم بنفس الدرجة فلا حاجب ولا محجوب، الآن لا حاجب ولا محجوب من حيث الابتداء. ثم نقول العمتان الشقيقتان كأنهما أختان شقيقتان، أحسنتم، والعمتان لأم كأنهما أختان لأم، فالأختان الشقيقتان كم؟ ثلثان، والأختان لأم ثلث، انتهت المسألة. الثلثان الثلثان وهو نصيب العمتين الشقيقتين سيوزع عليهما بالتساوي، كل مجموعة إرثها واحد استوى، نعم، ثم يكون في انكسار، نعم ثم يكون في انكسار فنصحح الانكسار، وكذلك العمتين لأم نصيبهم نفسه، ثم إذا كان هناك انكسار أصلحنا الانكسار، هذه الفكرة. طيب الخلاصة يا أخو الآن في مسألتنا هذه، عندنا مجموعة أدلوا بمجموعة، أو هنا مجموعة أدلوا بشخص زائد مجموعة أدلوا بشخص، وإرث كل مجموعة مختلف، قد تأتيك مسألة مركبة من الحالات، أجيب لك مجموعة أدلوا بشخص ومجموعة أدلوا بشخص، هنا إرثهم واحد وهنا إرثهم مختلف، ممكن هذا؟ ممكن. فلو جينا هنا خال شقيق خال شقيق خال شقيق، تمام، يعني أم عم شقيقة عم لأب عم لأم، يعني أب، هنقول ثلث وباقي واحد واثنين ثلاثة، هنا هل نحتاج نقول أيوة نصحح؟ ما يحتاج نقول مسألة، يعني هنا الواحد هنا إما نصحح الآن أو نرجع التصحيح، أنا دائما أفضل يا أخوة في المسائل اللي فيها جامعة نرجع التصحيح إلى الجامعة، جربت هذا كثيرا، إرجاء التصحيح إلى الجامعة أفضل من عدة نواحي، منها حتى لا يخلط طالب العلم في منتصف الحل ثم ييأس من حل المسألة، ولا أن أخطئ في ذكر أرقام صحيحة تقسم على الرؤوس أهون بكثير من أن أخطئ في أصل القسمة، يعني لو قلت مثلا في الأخير والله أنا حدي له هنا أنتم يا أخوال لكم الثلث، بس الله أعلم مثلا لو فرضنا أنه خال شقيق وخال شقيق وخال شقيق، أو هنا لو قلنا ثلاثة أخوال أشقاء قلت لهم والله لكم الثلث، طيب واحد من ثلاثة ما ينقسم علينا، والله أنا التصحيح ما أعرف له، المهم أنك وصلت إلى هذه المرحلة قلت لهم لكم الثلث، أخشى أنك إن صححت قبل الاستمرار في المسألة إن كانت طويلة أن يحصل خلط في منتصف المسألة. فكرتي في هذا أن التصحيح يرجع دائما, يرجع التصحيح. ها؟ ممتاز. المسألة هذه احنا نخليها كلهم أخوال ثم نصحح, ما عندي مشكلة. بس في شيء معين أنا ذكرته قبل قليل, هل تريدون أو لا, هو أن نحل هذه المسألة بالحالة الثالثة, هي اللي كنت تبغاها أنت, ما زلتم تبغونها, نحلها بالحالة الثالثة إذا رغبتم. فيكم شدة؟ طيب بسم الله. وذكروني أن نجيب مسألة كلهم أخوال أشقاء وهنا عمات مختلفات ونحلها بطريقة إرجاء التصحيح. يعني أي نعم, صفحة بالراحة تحتاجها. طيب احنا هنجيب الآن نفس المسألة, بس اللهم بدل ما نخليها جامعة واحدة هنخليها جامعة أولى ثم جامعة ثانية. نعم, حتى نأتي بالطريقة الثالثة. اللي يضبط الطريقة الثالثة تحل له المناسخات كلها, وتحل له أيضا الرد, وتحل له الغرق والهدمة, وتحل له أيضا ما يتعلق بذوي الرحم في مثل هذه المسائل. مثال ذلك إن خال خال خال ثم عمة عمة عمة, يلا على بركة الله. أبغى أسمع منكم الأخوال أدلوا بالأم ولا عمات أدلوا أو أدلينا بالأم بالأب. المسألة من كم؟ ثلاثة وباقي يعني واحد واثنين. في إشكالية هنا يا أخوة؟ نبدأ الآن بالخالات, نقول مسألة الخالات الأخوال. لما أقول أخوال شيخ حمود ركز معنا في هذه الهند, عندما أقول أخوال ماذا سأصنع في العمات شيخ حمود؟ أنت سألت عن هذه, ماذا سأصنع هنا في العمات؟ أحسنت. أيوة, ليش حتى ما أضطرب أخلي هذا أقفله بأي شكل, إما خطأ أو أسوي رسومات في الداخل, المهم أن هذا الحقل إيش أفعل فيه؟ ألغي تماما. هذه الفكرة. ثم نقول هنا الخال الشقيق ماذا؟ أخ. صح, أخ شقيق. والخال لأب, أخ لأب. أحسنتم. والخال لأم, أخ لأم. أيوة يا سلام, سودس وباقي. المسألة من خمسة, يعني بمعنى هنقول واحد, مسألة من ستة آسف, واحد وخمسة. طبعا طريقتنا هنا هنحلها بطريقة المناسخات من الحالة الثالثة, يعني العمات نرجئهم شوية. هنقول ننظر بين الواحد, تذكرتم الآن, والستة, فإن كان لا ينقسمان على عدد مشترك فأثبت نفس الأرقام. طبعا الواحد ما له عبرة, ما تقول لستة يقسم على واحد, لا, الواحد ما له عبرة, فكأنهما لا ينقسمان على عدد مشترك. ومن ثم نقول هذا ستة كما هو وهذا إيش؟ واحد. ثم نقول ستة في ثلاثة 18. لا, ما ننظر بالتداخل يا شيخ. إما أن نقول انقسام أو انكسار, فإن كان انكسار هل هو تباين أو توافق, هكذا يقولون. أي نعم, ولا ينظرون للتداخل. لماذا لا ينظرون للتداخل؟ لأنه لو كان مثلا لأن التداخل لا يخلو. إن كان الرقم الأكبر هنا والرقم الأصغر هنا سموه انقساما, وإن كان العكس الرقم الأصغر هنا والأكبر هنا سموه توافقا. لأجل هذا لا يذكر التداخل عندنا. ولماذا لا يذكر التماثل في النسبتين؟ لأن التماثل يجعل الرقمين ينقسمان على بعض, صح ولا لا؟ ممتاز. أو لأن بينهما عددا مشتركا ومن ثم يعد انقساما. إذن التماثل يعد انقساما, والتداخل في إحدى حالتيه انقسام وفي الحالة الأخرى توافق. فردت النسب الأربع إلى نسبتين. هذه الآن برهنت لماذا جعلنا نسبتين ولم نجعل نسبا أربعا. طيب الآن حتى بس ما أخذ في تفاصيل, إلى الآن واضحين يا جماعة؟ طيب هنقول الآن ستة ضرب ثلاثة 18, ستة ضرب اثنين كم؟ 12. إذا نصيب العمات كله 12. طيب بقي معنا واحد, واحد في خمسة خمسة, واحد في واحد واحد, وهذا الأشياء لها. نبغى نتأكد, واحد وخمسة ستة, ستة من 18 إيش تمثل؟ وكم نصيب الأخوال؟ طيب 12 من 18 كم يمثل؟ ثلثين. وكم نصيب العمات؟ شغلنا ممتاز. الآن خلصنا من هؤلاء، سوينا الجامعة الأولى. لا 18 هذه للجميع يا شيخ، هذه هذه للجميع، للجميع لا كلها. أنا عارف كلها. واحد ضرب خمسة بخمسة، واحد ضرب واحد بواحد، واحد ضرب صفر بصفر. إذا في إشكالية عادي يسأل. أحد عنده إشكالية مشايخ؟ نيجي الآن الله يحفظكم إلى مسألة العمات. نقول العمات، طيب العمات يعني ماذا نصنع هنا شيخ؟ هنقفل. هذه المرة أبغى أغير التقفيل عشان ما تظنوا إنه هذا بمعنى إنه علامة إكس، أنا ما أقصد، أقصد إنه هنقفل المسألة بس. هنا نقول العمة الشقيقة كأنها أخت شقيقة، والعمة لأب كأنها أخت لأب، والعمة لأم كأنها أخت لأم. الشقيقة نصف، ولأب سدس، ولأم سدس. المسألة من كم؟ من ستة. نصف الستة ثلاثة، الأخت لأب سدسها واحد، وسدس الستة واحد، ردت إلى خمسة. الآن النظر بين إيش وإيش؟ بين 12 و 5. هنقول هذه 12 وهذه 5. ماشين صح معايا؟ ما العلاقة بينهم؟ قلنا الطريقة المختصرة نقول هل ينقسمان على عدد مشترك أم لا؟ بس هذا السؤال، الجواب لا. إذا نثبت نفس الرقم 12 5، ثم نقول 5 ضرب 18 كم؟ 90 صح؟ هذا الرقم هل تذكرون جيدا هذا الرقم؟ أيوة. وأجل مرة ثانية بجنبه. نعم نعم صح. وخمسة ضرب خمسة 25. أي نعم. نعم. وخمسة في واحد وخمسة. ثم نقول 12 في ثلاثة 36. 12 في واحد 12. 12 في واحد 12. نعم نفسه بالضبط. هذا الآن استخدمنا الحالة الثالثة لحل هذه المسألة، واستخدمنا الحالة الثانية، واستخدمنا مسألة المسائل المنفردة والمستقلة. صار لها ثلاث طرق والله الحمد. لا بأس، ممكن الشيخ أحمد عنده هذا أحسن ولا؟ نعم الشيخ أحمد دائما يخالف الجماعة. نعم هو مدرس رياضيات، مدرس رياضيات غالبا ما شاء الله اختار أوعر الطرق لأنه تعود عليها. في الواقع ليس هناك وعورة أو صعوبة، هي مجرد هذه أسهل وهذه أقل سهولة وهذه أكثر سهولة فقط، يعني ما أظن المسألة فيها صعوبة إن شاء الله. توافقوني على هذا إن شاء الله؟ طيب نعم. طيب أنا حلينا بثلاث طرق. طيب تصورها أسرع فعلا عشان نكسب مسألة أخرى شيء، أو تحلها ونقعد نشرح نظري. طيب يلا استعجلنا قليلا. طيب مشايخ وضحت لكم هذه المسألة. طبعا الفرق بين الحالات الثلاث، الطرق الثلاث، الطريقة الأولى حلينا المناسخات من الحالة الثانية، فأخرجنا أصل المسألة الأولى، ثم أصل مسألة الأخوال، ثم أصل مسألة العمات صح؟ ثم نظرنا بين نصيب الأخوال في المسألة الأولى ومسألتهم، نصيب الأخوال في المسألة الأولى ومسألتهم، ثم نظرنا بين نصيب العمات في المسألة الأولى ومسألتهم، ثم أخرجنا المثبتات، ثم نظرنا بين المثبتات بالنسب الأربع، طلعنا جزء السهم هناك، ثم ضربنا جزء السهم في أصل المسألة الأولى فخرج لنا الجامعة، ثم ضربناه في المسألة في مسألة الأخوال وقسمناه على أصل مسألته فخرج لنا جزء السهم. جزء السهم هذا ضربناه في سهام الأخوال، وكلما ضربنا عبأنا وين؟ في الجامعة. ها طبعا أنا ما أشرح الآن هذه، أنا أشرح اللي كان مكتوبة قبل قليل في أذهانكم الآن أكيد. أما العمات كذلك نفس الكلام، ضربنا أول شيء ضربنا جزء السهم في نصيب العمات، والناتج قسمناه على أصل مسألة العمات، طلع لنا جزء السهم حق العمات. ماذا صنعنا؟